السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، هذا يوم الباقيات الصالحات، هذا يوم التكبير، هذا يوم التهليل، هذا يوم ذكر لله سبحانه وتعالى، وليس وحده، بل حتى الأيام التي ستلي وهي أيام التشريق هي أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. وهكذا أعياد المسلمين، أعياد المسلمين التي تظهر فيها معرفة الله وذكر الله والثناء على الله وطاعة الله تبارك وتعالى في الأعياد وفي غير الأعياد. فهذا اليوم يأتي تتويجاً لليوم الذي سبق، وهو يوم عرفة، اليوم الذي أتم الله على المسلمين فيه النعمة، ونزل فيه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والكلام عن عيد الأضحى أو عن يوم النحر، هذه الذكرى العظيمة، لا يفوتنا أن نذكر فيه أمرا من الأمور العظيمة التي ما زلنا إلى زماننا اليوم وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة إن شاء الله تبارك وتعالى، يظل الناس يذكرون قصة إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. وإبراهيم رمز عظيم لأمة الإسلام، حتى إن رب العالمين دعا نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن يتبع ملته: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إبراهيم إمام الحنفاء الذي ضاقت به الأرض فترك وطنه من أجل الله، حتى إنه قدم روحه من أجل ربه تبارك وتعالى حينما أوقدوا له نارا عظيمة وألقوه فيها ولم يستطيعوا أن يقتربوا من النار لعظمها وشدة لهيبها، فاخترعوا المنجنيق فألقوه به في الجحيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجاه الله وقال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وحينما فعل به ذلك ونجاه الله، قال: إني مهاجر إلى ربي سيهدين. ثم طلب من ربه على الكبر أن يرزقه ابنا من الأبناء، ولم يكن لديه أبناء. يقول سبحانه في القرآن في سورة الصافات عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب هب لي من الصالحين. فرب العالمين رزقه بغلام حليم وتعلق قلب إبراهيم بهذا الولد على الكبر، رجل تجاوز 80 ورزق بطفل وكبر الطفل أمام عيني حتى أصبح قد بلغ معه السعي، يعني يمشي معه ويتكئ عليه. وصل إلى سن 12 وحينئذ رأى في المنام رؤيا عجيبة. رأى في المنام أنه يذبح ابنه، يذبح ابنه. انظروا هذا الشخص الغريب الذي قدم لربه نفسه طواعية، حتى إن الله تعالى حينما تكلم عن قربان إبراهيم لربه قال إذ جاء ربه بقلب سليم. هذا القلب السليم قد تعلقت شعبة منه بابنه، فأراد الخليل بخليله أن يفرغ قلبه لله سبحانه وتعالى، فأراه رؤيا في المنام ولم يأته الوحي صريحا أنه يذبح ولده. واستجاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال لابنه إني أرى يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وسؤال إبراهيم لابنه سؤال غريب وسؤال عجيب، هو يسأله حتى لا يفاجئه بالتنفيذ، وإن كان هو قد وقع في امتحان فابنه امتحن كذلك. وإن تعجبنا من فعل إبراهيم فإن عجبنا لا يزول من تصرف ابنه الصغير في السن الذي بلغ معه السعي. يقول يا أبتي افعل ما تؤمر، لم يقل له يا أبتي إنه منام ستذبحني من أجل أنك رأيت ذلك في المنام، بل يعلم أن أباه نبي رسول، فقال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وانظروا في هاتين الكلمتين، يقول يا أبتي افعل ما أمرت في شأني، لا لم يذكر نفسه، فني تماما وأفنى نفسه عن الحوار والمشهد، فقال يا أبت افعل ما تؤمر، الأمر مطلق ولم يذكر ما يتعلق به هو، افعل ما تؤمر، أي شيء يأمرك به ربك فافعله واستجب لأمر الله. ثم لا يدعي البطولة ولا يدعي الشجاعة ويقول ستجدني إن شاء الله، فعلق الأمر على مشيئة الرحمن سبحانه. وحينئذ يقول الله تعالى فلما أسلم إبراهيم لتنفيذ أمر ربه، وأسلم ابنه لتنفيذ المراد من أبيه عليه الصلاة والسلام. وهنا ظهر أن الأمر كان ابتلاء، لأنه لا توجد مصلحة في ذبح الولد أصلا، لا توجد مصلحة، وإنما المصلحة كانت في الابتلاء والاختبار والامتحان. فلما نجح إبراهيم ونجح إسماعيل عاد الذبح لا مصلحة فيه أصلا، فانقلب منسوخا، ولذلك قال إن هذا لهو البلاء المبين. وبناء على ذلك وفديناه بذبح عظيم، ثم جاءت الأعطيات الربانية وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق. كل هذه الأعطيات جاءت لإبراهيم واتخذه الرحمن له خليلا، وبورك على إسماعيل وأصبح صادق الوعد عليه الصلاة والسلام. قصة عيد الأضحى، عيد النحر، قصة الأضحية تذكرنا بهذه القصة لنستنبط منها أمرا مهما جدا لا يصح إسلام المرء إلا به، وهو الاستجابة لأوامر الله تعالى. الله لم يأمرنا أن نذبح أبناءنا، ولم يأمرنا أن نهجر أوطاننا، ولم يأمرنا أن نقتل أنفسنا، ولكن طلب منا أمورا سهلة ومبسطة وميسرة، فهل استجبنا لأوامر الله تعالى؟ تعالوا لنرى كيف تصرف الصحابة تجاه هذا الأمر رضوان الله عليهم. ونحن في ذكرى عيد الأضحى وذكرى الأضحية لابد أن نستمد العبرة والدروس المستفادة. فالأعياد في فهم المسلمين هي أعياد ربانية ترتبط بالقرآن الكريم وترتبط بدين الله تبارك وتعالى، وليست الأعياد كما يعرفها البعض تخلصا من القيود الأخلاقية والتقاليد الأخلاقية لكي يفعل الإنسان في الأعياد ما يشاء. كما ترون أعيادنا تفتتح بالصلاة، يخرج الناس رجالا ونساء وأطفالا من أجل أن يظهروا العبودية لله تبارك وتعالى، وهم يكبرون ويملؤون أرجاء الكون تكبيرا وتحميدا وتهليلا وثناء على الله تبارك وتعالى. أعيادنا تفتتح بهذا، ولذلك لا ينبغي أن نجعل أيام الأعياد أيام معاصي لله، وقد بدأناها بالصلاة وقد بدأناها بالتكبير وأزعلنا لأمر ربنا سبحانه وتعالى. نعم من الممكن أن يكون يوم العيد، بل هو كذلك يوم فرح ويوم سرور، ولكن ليس يوم معاصي لله، فالفرح والسرور لا يكون بمعصية الله تبارك وتعالى. الله أمرنا بالاستجابة له، والرأس في ذلك والأمر في ذلك كما رأيتم في الإمام إمام الحنيفية إبراهيم وابنه إسماعيل. تعال إلى الصحابة الكرام، كانوا بمجرد أن يؤمروا أمرا من قبل رب العالمين يسارعون إلى التنفيذ حينما يؤمرون بالقول. وأضرب مثلا في قضية قد كثر القول فيها هذه الأيام، حينما نزلت آية النور حينما أمر الله النساء وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ماذا فعلت نساء الصحابة؟ تقول السيدة عائشة عن نساء الأنصار: نعم النساء، حينما نزلت هذه الآية ما أقيمت برامج تلفزيونية وجاء بها كل كذاب دجال من أجل أن يفسر الآية على هواه، وإنما ذهب كل رجل إلى امرأته زوجته إلى ابنته إلى أخته إلى أمه وقرأ عليها الآية: وليضربن بخمورهن. وكانت النساء تختمر، ولكن كانت فتحة الجيب فتحة الصدر، كما قال: أسلك يدك في جيبك لموسى. وقالت الآية: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، يعني تغطي فتحة الصدر. وقد كانت المرأة العربية الجاهلية كانت مختمرة أصلا. المهم أن النساء حينما قال لهن الرجال آية سورة النور صارعن إلى شق مروطهن، المروط التي كانت المرأة تضعها على رأسها، وقامت بالاعتجار. كان ذلك في الليل، فأتينا في الصباح في صلاة الفجر خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول السيدة عائشة: عليهن الأكسية كالغربان، أصبحت النساء كالغربان كالغراب من شدة الاعتجار والتحجب حينما نزلت الآية. ليس هناك مجال مع قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الاستجابة. وكذلك حينما يقول أنس بن مالك: كنت أقوم بسقي أبي طلحة ومجموعة من الرجال الخمر، فلما نزلت آية تحريم الخمر في سورة المائدة أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم من أرسله، فلما أن جاء البشير أو جاء النذير أو جاء الرجل الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: نهي الرسول صلى الله عليه وسلم ونهي المسلمون عن شرب الخمر، فقال أبو طلحة: أرق هذه الدنان، أرق هذه الأواني التي فيها الخمر. فجرت الخمر في سكك المدينة وشوارعها. الناس لم يقولوا: لما ننتهي مما عندنا بعد أن نشربه بعد ذلك نمتنع، لا، لم يقولوا: هذا مال مقوم له ثمن، كله أهرقوه. هكذا استجاب الصحابة، يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إماما وفجأة يخلعون عليه، لأن الصلاة في المسجد كانت حصى وتراب، خلعن عليه، فخلع الصحابة بدون كلام. فلما انتهى من الصلاة: لماذا خلعتم؟ قالوا: وجدناك خلعت فخلعنا. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنني جاءني جبريل فأعلمني أن في نعلي خبسا فخلعتهما، لذلك فإذا دخل أحدكم المسجد أو أراد أن يدخل فليقلب نعليه ولينظر أسفلهما، إلى آخر ما قال. استجابة فورية، بمجرد تذهبون إلى هناك إلى المملكة إلى مكة والمدينة وتجدون مسجد القبلتين، الناس يصلون في صلاة الفجر، فيمر بهم مار فيقول: نزلت آية على الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمر بالاتجاه إلى المسجد الحرام. استدار الإمام واستدار المصلون، لم يقولوا لما نتأكد. بعد أن نتأكد، الذي جاءهم ثقة بمجرد أن أخبرهم نفذوا على الفور. الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، بعد هزيمة أحد، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الجرحى ولا يخرج معي إلا الجرحى، للقاء المشركين مرة أخرى، ولا يخرج معه إلا الجرحى. وينزل قول الله تعالى بخصوص وقعة حمراء الأسد: الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، إلى آخر ما ذكر رب العالمين. والأدلة كثيرة على استجابة الصحابة، كل ذلك لأن الخلق الأساسي والصفة الأساسية للمؤمنين الذين استجابوا لربهم، وتكون النتيجة أن يستجيب الله لكم. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. نشكو أن الأدعية لا تستجاب لأننا لم نستجب لأمر الله سبحانه وتعالى. الله لم يأمرنا بذبح أبنائنا، الله لم يأمرنا كما أمر الصحابة بالجهاد في كل وقت، وإنما أمرنا بأوامر معروفة، أن نحسن المعاملة مع الله ومع الخلق. ومع ذلك من منا استجاب لترك الغيبة، من منا استجاب لترك النميمة، من منا استجاب لترك الكذب. هذه أمور سهلة ليس فيها ذبح للأبناء، سبحان الله. هل استجبنا لترك الكذب؟ هل استجبنا للالتزام بالصدق؟ هل التزمنا بالمعاملة الحسنة مع أبنائنا والأبناء مع والديهم، والزوج مع زوجته، والزوجة مع زوجها، والجار مع جاره؟ هل استجبنا؟ علينا أن هذه الأعياد تأتي، وقصة الأضحية ليست لحمة تذبح من أجل أن نأكل، وإنما وراءها أمر عقدي يتعلق بالاستجابة لأمر الله. انظر وأنت ذاهب إلى أضحيتك لتذبحها، انظر إلى هذا الأمر وقل: أنا استجبت لأمر الله بالذبح. فهل أنا استجبت لأمر الله في الالتزام بالعبادات، في الالتزامات بالأخلاق، في الالتزام بالمعاملة، المعاملة مع الله والمعاملة مع الخلق؟ هذا ما يجب على كل واحد منا أن يتذكره وهو يذبح أضحيته، أو وهو يأكل لحمة العيد، أو وهو يعيد في عيد الأضحى. اذكروا قصة إبراهيم وقصة إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. أيها الإخوة القراء الكرام، أطلت عليكم وشغلتكم عن أضاحيكم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا الحكم بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.